يقول: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم، ويوجد من بيننا محتاجين وفقراء ومساكين، بل من أفقر الناس، ولا يوجد لديهم ما ينفقون سوى الضمان الاجتماعي للعجز وكبار السن فقط، فهل يجوز إعطاهم الصدقة سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي مثلهم أو من غير هاشمي، وما الحكم إذا أعطيت لهم؟ إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت صدقة واجبة فإنها لا تعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بأن لا يأخذوا من الناس أوساخهم. أما صدقة التطوع فليست وسخا في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة، لكنها ليست كالزكاة الواجبة. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع ولا يعطون من الصدقة الواجبة. نعم.